وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حيا الله الشيخ عبد الرحمن، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، ونعتذر عن التأخر. بارك الله فيكم شيخنا. الحمد لله، جزاكم الله خيرا شيخنا. نكمل نكمل، ابدا من البيت على البيت الثاني، ابدا من البيت الثاني. البيت الثاني بسم الله، لعله كذا. كنا انتهينا في بيت وغسل وجه غسله اليدين. أكمل منه شيخنا. وغسل وجه، الغسل وجه نعم، له الاستباحة. ما أدري، أنا ما أذكر، لكن إلا بيت الثاني ده. خير إن شاء الله، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا ظهر. قوله في البيت الثاني: ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، معنى هذا البيت الثاني أو هذا البيت الثاني بيان لما يلزمه أن ينويه بوضوئه، وهذا المنوي تتؤشر: الأول رفع عن الأعضاء والثاني نية أداء الوضوء الذي هو فرض عليه، فيخرج الوضوء للتجديد، يدخل فيه الوضوء للنوافل، لأنه أي الوضوء للنوافل فرض، إذ الفرض اسمان: ما يأثم الإنسان بتركه، وما يأثم غيره كالوضوء للنافلة. فقول ابن عاشر رحمه الله أو مفترض في هذا البيت الثاني أو في آخر البيت الثاني معطوف على رفع بحذف مضاف، والتقدير: ولينوي أداء مفترض، ووقف على مفترض في آخر البيت بالسكون على لغة ربيعة، والأصل أن يقال أو مفترض لكونه معطوفا على منصوب قبله. والأمر الثالث من المنوي كما كان الحدث مانعا منه مما يتوقف على الوضوء من العبادات كالصلاة ومس المصحف وغيرهما، لقول ابن عاشر رحمه الله أو استباحة لممنوع. وقوله عرض فعل ماض وفيه ضمير مستتر يعود إلى ممنوع، فجملة عرض من الفعل في محل جر صفة لممنوع، والمعنى عرض منعه، عرض منعه، هذا معنى هذا البيت. رحمه الله. وغسل وجه، غسله اليدين، ومسح رأس، غسله الرجلين. هذا البيت الثالث. ألف. فقوله فهذا البيت الثالث معناه، أو مع هذا البيت الثالث في ابتدائه ذكر الفريضة الرابعة، الرابعة وهو غسل الوجه، فأشار بقوله وغسل وجه إلى هذه الفريضة الرابعة. وحد الوجه من منبت الشعر متهذقا أو الذقن الذي هو مجتمع اللحيين من أسفلهما، وهذا حد الوجه طولا، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، الإذار إلى الإذار. هذه الفريضة الرابعة، فيجب غسله. وأشار للفريضة الخامسة بعد ذلك بقوله وغسله اليدين، هذه الفريضة الخامسة غسله اليدين. فغسل اليدين مع المرفقين على المشهور وهذا المشهور وهو دخول المرفقين في غسل اليدين، أشار ابن عاشر بقوله مع المرفقين، أشار ذكر المرفقين فيما بعد، أو هو المرفقين ما ذكر ابن عاشر، لكن لا بد من دخول المرفقين في الغسل، في غسل اليدين. وذلك أن المرفقين غسلهما مع اليدين، وقيل لا يجب غسل نفس المرفقين، ومنشأ الخلاف في ذلك مبني على مسألة ستأتي فيما بعد، عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، سيأتي هذا فيما بعد. فهذه الفريضة الخامسة. وقوله بعد ذلك ومس رأس، هذه الفريضة السادسة، هذه الفريضة السادسة. ومسح الرأس يقصد به مسح جميع الرأس للرجل، وما استرخى من شعرهما، ومبدأه من مبدأ الوجه، وآخره ما تجوزه الجمجمة، وقيل آخره منبت القفا المعتاد. فإن بعضها لم يجزه على المنصوص، لم يجزه على المنصوص في المذهب. والمرأة تدخل يديها من تحت عقاف شعرها في رجوع يديها في المسح، إلا أنها لا تنفض ضفرها للمشقة في ذلك عليها. التي يجوز المسح عليها ما يكون بخيط يسير أو لا خيط فيه، وأما ما لو كان بخيط وكثر هذا الخيط فيه يجوز المسح، لأن الخيط حينئذ حائل. وكذلك لو كثرت المرأة شعرها بسوز أو شعر لم يجوز أن تمسح، لأنه مانع من الاستيعاب. وقول ابن عاشر بعد ذلك غسله الرجلين أشار بهذا إلى الفريضة السابعة، هي غسل الرجلين مع الكعبين المشهور، كما سيأتي الكلام على دخول الكعبين في غسل الرجلين الواجب، وسيأتي بعد قليل. والرجلان مع الكعبين أو الكعبان يدخلان مع الرجلين في الغسل هذا، وفيه شيء من الخلاف في المرفقين، والمشهور في المذهب وعند أهل اللغة أن الكعبين هما العظمان الناتئان في طرف الساقين إلى أسفل، وقيل عند معقد، فهذان الكعبان. وقوله بعد ذلك، وقول ابن عاشر بعد ذلك والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، شرح هذا البيت والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين، قوله والفرض عما مجمع الأذنين أشار به ابن عاشر إلى حد الوجه عرضا، ذلك العرض يحدد من الأذن إلى الأذن، وما بينهما مجمعهما. إذن فما بين الأذنين مجمع لمسك، وهذا هو حد الوجه الواجب غسله عرضا. وقوله والمرفقين عما يريد أن فرض عما كذلك المرفقين، فرض الغسل لليدين عما كذلك المرفقين، فالمرفقان يجب غسلهما مع اليدين، فيدخلان تبعا لهما، فيعمهما أي يعم المرفقين وجوب الغسل، وهو الصحيح. قال القاضي عبد الوهاب المالكي في التلقين: وأما اليدان ففرض غسلهما إلى استيفاء المرفقين وتخليل أصابعهما. القاضي عبد الوهاب. وقيل لا يجب غسل نفس المرفقين، ومنشأ الخلاف في ذلك مبني على دخول الغاية وهي المرفقان وهما اليدان، لأن المغية وهما اليدان يجب أو يطلب غسلهما وجوبا، فهل نهاية هذا المغيا وهما نهايته أي نهاية نهاية المرفقين، فهل نهايتهما المرفقان يدخلان مع المغيى في وجود الغسل أو لا يدخل؟ وذلك لقوله تعالى في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن إلى حرف جر دخل على الغاية المرفقين، ولفظ أيديكم معطوف على لفظ وجوهكم المأمور بغسله وجوبا، فيأخذ هذا المعطوف حكم المعطوف عليه، وما غي وهو اللفظ المرافق يأخذ حكمه أم لا، هل يأخذ حكمه أم لا؟ وبالنظر إلى أن غسل المعطوف وهو أيديكم تحقق هذا الغسل إلا بغسل غايته وهي المرفقان، فيترجه دخول الغاية في حكم المغيى وهو وجوب الغسل على التحقيق، لأن ما لا إلا به فهو واجب، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. هذا معنى قوله في البيت الذي تقدم: والفرض عم مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين، وهكذا الكلام في الكعبين، هكذا الكلام. إذن فقوله والكعبين أشار به ابن عاشر إلى وجوب غسل الكعبين مع الرجلين، فغسلهما معهما فرض. ثم قال رحمه الله: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا ما تحته الجلد ظهر. ذكر في هذا البيت واجبين: الأول في أصابع اليدين، أصابع اليدين تخليل أصابع اليدين تخليلها واجب، وخلل أمر من التخليل، وهو في اللغة إسالة الماء وإدخاله، وهذا العمل يجب عند غسل اليدين. والواجب الثاني قوله وشعر وجه، وهو معطوف على قوله أصابع قبله، وقوله إذا ما تحته الجلد ظهر معناه إذا ظهر الجلد تحت هذا الشعر لخفة الشعر، هذا الشعر. إذن فشرط تخليل الشعر كونه خفيفا بظهور الجلد تحته وبرؤيته، وبرؤية الجلد تحت هذا الشعر، تحت هذا الشعر. فأفاد بأنه يجب تخليل خفيف الشعر بإدخال الماء في هذا الشعر الخفيف، وإليه أشار القاضي عبد الوهاب أيضا في التلقين بقوله: وإن كان أي الشعر، وإن كان خفيفا تبين منه البشرة إمرار الماء عليه. وإذا كان الشعر في الوجه كثيفا قد سترت البشرة سترا لا يبين معه الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة. انتهى معنى انتهى كلامه ومعنى. فهذا معنى قولي في البيت الأخير: خلي الأصابع اليدين وشعر وجلم إذا ما تحته الجلد ظهر. نكتفي بهذا. بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم. آمين آمين. شيخنا حفظكم الله، بعض الإخوة عنده بعض الأسئلة، لو تفضلتم بالإجابة بارك الله فيكم. يقول السائل حفظكم الله: معلوم من مذهب السلف عدم القراءة لأهل البدع وعدم الجلوس لهم، ونحن في هذا الدرس قد درسنا كتاب ابن عاشر أو بدأنا في دراسته، يعني فكيف يخرج هذا الأمر وما جواب هذا الأمر على من يستشكله؟ السؤال ايش؟ يعني شيخنا بارك الله فيكم، معلوم من مذهب السلف عدم دراسة نعم ايش؟ معلوم من مذهب السلف هجر بأهل البدع والأهواء. ايوه نعم. وشيخنا حفظكم الله، نحن الآن ندرس في كتاب ابن عاشر رحمه الله، ومعلوم عقيدته الأشعرية، يعني ومذهب التصوف، يعني فما توجيه أهل العلم في هذا الأمر؟ نعم، التوجيه في هذا: نقرأ كتاب ابن عاشر على أنه فقه، على أن بين أحكام فقهية وأشار إلى عقائد، فهذه الأحكام الفقهية ذكرها وهي صحيحة، أي كثير منها أو أكثرها بالنسبة للأحكام الفقهية هي على الأصل الصحيح أو على الأصول الصحيحة من مذهب مالك، مذهب مالك من مذاهب أهل السنة، وكذلك بقية المذاهب الأربعة كما قال صاحب مراقي السعود: وكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور. فما فيه من هذه الأحكام الفقهية الصحيحة المبنى عند أهل السنة والجماعة نحن نأخذ أو نشرح ذلك ونبين ذلك. فلم ابن عاشر على شيء فاسد ونتبعه عليه، بل ننتقده ونبين الصحيح ما كان من بيانه لبعض العقائد، أو حتى نبين إن شاء الله ما هو الصحيح. وإذا كان الأمر كذلك فعلة منع السلف أو علة أمر السلف بهذه المبتدعة قد انتفت، وهي أن لا نتأثر بهؤلاء المبتدعة ونعمل مثل بدعتهم غير عالمين بصحتها أو عدم صحتها. فهذا لا نقرأ، لا نقرأ كتاب ابن عاشر من قبيل المجالسة، ولا نقرأه من باب التسليم لكل ما فيه من المسائل. فمثل هذا التحقيق مضى عليه السلف، أو ما يمكن ابن عاشر مثلا إذا عرفناه وبيناه وأخذناه لأنه حق لا لأنه مبتدع، لو كان لأنه مبتدع فقط وإن كان حقا لا نأخذه فهذا ليس بعدل. فالعدل أن نقبل الحق لا لابتداعه، بل لأنه أصاب الصواب في هذه المسألة. فلا شيء في هذا، فلا شيء في هذا. وقد كان بعض المتقدمين كأبي بكر الخطيب البغدادي للمحدثين أنا يذهب ويتعلم ما صح من العلوم عند بعض الأشاعرة، حيث لا يجد هذا العلم بهذه الدرجة بالدرجة العالية إلا عند ذلك الأشعري مثلا. إذا هو يأخذ العلم الصحيح في العرب دون العقيدة، دون العقيدة، وأي لا يتبعه في عقائد الفاسدة وانحرافاته الضالة، لا يتبع في هذا. فلو كان يتبع في ذلك ولا ينتبه بشيء، يأخذ كل ما هب ودب منه، هذا لا يجوز، لأنك تضل. فهذا هو الجواب، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: هل يجوز، هل يجوز ويسوغ لشخص يرغب في طلب العلم عند أهل العلم أن يذهب إلى بلاد الكفر ليجمع بعض الأموال تساعده على الذهاب إلى بلد من البلاد التي فيها أهل العلم؟ هذا يجوز إذا كان، لكن أولا الذي هو فيه وهو بلد مسلم، ألا يمكنه أن يطلب المال في هذا البلد؟ إذا كان يمكنه ويسهل عليه الحصول على المال، فهذا الذي ينبغي أن يفعله أولا. إلا إذا والسعي في بلده إلى المال، في بلد المسلم المال، إذا صعب أن يصل المال في بلده طلبا، فعندئذ يجوز أن يذهب إلى بلاد الكفر، لكن بشرط أن وانحرافات بسبب طلبه للمال، بسبب طلبه للمال. فإذا كان يمسك نفسه ويتفادى ويتحاشى المفاسد، لأن هناك في جميع بلاد الناس الآن، سواء كان بلاد المسلمين، تجد فيها فتنا، لكن الفتنة في بلاد الكفر تكون أشد وأظهر وأيسر لوقوع الإنسان فيها. فلا بد من أن يحافظ على نفسه، يحافظ على نفسه، يكون منحرفا عند طلبه المال في ذلك البلد الكافر، والله أعلم. حفظكم الله شيخنا وجزاكم الله خيرا. شيخنا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الحمام الذي يكون في بيوت خاصة لكل امرأة من النساء، بحيث أنها تتأذى لو غسلت في بيتها، يعني للبرد وما إلى ذلك من الأمور؟ تتأذى. نعم، يلقاها ما أذن. نعم شيخنا. نعم، لا، إذا كان يذهب إلى بيوت هي بيوت للحمامات أو للاغتسال، أعدوا هذه البيوت للاغتسال بحيث لا يحصل هناك اختلاط بين الرجال والنساء وتكشف النساء، كان هذا المكان معدا لهذا، وعرف بأنه يحافظون على الحرم الشرعية. وذهبت هي مع غيرها من محرم أو نحوه أو هكذا، فتغتسل وتستحم وتخرج، فهذا لا مانع منه، يجوز هذا. لكن كلما أمكن، إذا أمكن لها أن تغتسل في بيتها وتحاول وتستعمل الماء الحار وما أشبه ذلك، ويكون استحمامها في بيتها، هذا هو الأفضل. لكن ذاك إذا كان تأذى في بيتها وخرجت بهذه الشروط إلى الحمام، فهذا أصل الجهل. يمنع إلا إذا عرضه عارض من فعل منكر أو ما أشبه ذلك، أو جعلت الخروج إلى هذا الحمام، إلى هذه الحمامات أو هذه البيوت وسيلة لشيء آخر من المعاصي، فهذا يمنع في ولا حق. نعم شيخنا حفظكم الله وبارك الله فيكم. شيخنا سؤال حفظكم الله، يعني ما الأصح في لغة العرب، هل نقول المرفقين أو المرفقين؟ لا، الصحيح هو فيه لغة فسخة أكثر المرفقان، مرفق على صيغة اسم الآلة، أي أن هذا العطف آلة يرفق بها أو يرفق الرفق بالاعتماد عليها، فعلى هذا فالكسر على صيغة اسم الآلة المرفق هذا الصحيح أو هذه الفصحى. ومرفق كذلك ورد بفتح الميم، لا يكون اسم آلة بل هذا اسم مكان في كلام العرب، وهذه الصيغة تدل على أن هذا العضو، هذا الجزء، هذا العضو مكان لترتفق به، مكان ترتفق تطلب أحد به لأنك قد تعتمد عليه أو هكذا. فالوجهان صحيحان، لكن استعماله على أنه آلة مرفق أو مرفقان هذا كثير في الاستعمال. نعم جزاكم الله خير شيخنا وحفظكم الله، ونسأل الله عز وجل يجعلنا أن يجعلنا ممن يسمع القول ويتبع أحسنه، نسأل الله ينفعنا بما سمعنا، جزاكم الله خير شيخنا. آمين آمين، حياكم الله، السلام عليكم. إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.